الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم في باب بيان نواقض الوضوء. قال الشيخ حفظه الله تعالى: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك أو لا تصح منك. قال حفظه الله تعالى: اعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، يعني إذا حصلت هذه المفسدة أو هذا الناقض خلاص لا عبرة بهذا الوضوء، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، المعنى واحد، مبطلات أو مفسدات أو نواقض. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع. الشارع وإيش هو؟ المشرع، هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الشرع بالكتاب والسنة. لكن ما ينسب الله أنها الشارع أو اسمها الشارع، لكن هو الحكم والشرع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث، أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث، مثل زوال العقل أو تغطية العقل بالنوم والإغماء والجنون. هذه ليست أحداث بنفسها لكنها سبب للأحداث. فاقد العقل قد يتصرف تصرف ما يشعر أنه خرج منه شيء. النائم إذا استغرق في النوم قد يخرج منه ما ينقض الوضوء، وإلا النوم نفسه ليس مبطل ولكن مظنة لناقض نواقض الوضوء. فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. تفاصيل هذه النواقض: أولا الخارج من السبيلين. السبيلين هي مخرج البول ومخرج الغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. النص وش النص والإجماع؟ النص يعني من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع إجماع الصحة، إجماع الأمة أجمعوا، والإجماع دليل من الأدلة التي يؤخذ بها. قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أو مذيا، شو الفرق بين المني والمذي؟ المني هو الذي يخرج دفقا بشهوة سواء يقظة أو حلم، هذا المني. والمني يوجب الغسل، يوجب الغسل، ينقض الوضوء ويوجب الغسل، الحدث الأكبر. المذي هو ما يخرج عند التفكير في الجماع أو النظر أو التخيل، وهو سائل اللزج، وهو ينقض الوضوء لكنه ليس حدث أكبر، حدث أصغر. فهو ينقض الوضوء اللي هو المني والمذي بدلالة الأحاديث الصحيحة. وحكي الإجماع على ذلك وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر. ابن المنذر هذا من العلماء الذين يحكون الإجماع، يأخذ المسائل اللي فيها إجماع ويحصرها في معين، يرتبها في كتاب معين، إذا ذكرها ابن المنذر خلاص هذه مجمع عليها. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة. دم الاستحاضة هو أيضا ينقض الوضوء وهو غير الحيض. الاستحاضة عرق يخرج من المرأة دم فاسد وليس حيض، وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي جحش بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي، يعني لم يمرها بالغسل لأن الحيض موجب الغسل، لكن الاستحاضة توجب الوضوء فقط، فإنما هو دم عرق. وهذا الحديث إسناده يعني إسناده كلهم ثقات، الرجال اللي فيه ثقات. وكان ينقض الوضوء خروج الريح. الريح هو، ولا يا إخواني لا أحد يستحي، الريح فساء أو ضراط، نعم هذا ينقض الوضوء. لكن بعض العوام إذا خرج منه ريح أنه يعتبر أن هذا يوجب الاستنجاء، فيتجد المسكين كل ما أراد أن يتوضأ يستنجي حتى لو كان في عز البرد، معتقد أنه لا بد للوضوء من استنجاء قبله، وهذا خطأ. الصحيح أن الريح لا توجب الاستنجاء، تغسل أعضاء الوضوء فقط الستة بدون ما تستنجي. الاستنجاء يكون بعد خروج البول أو الغائط، سواء وقت صلاة أو وقت وضوء أو غير ذلك، تنظيف سواء بالماء أو استجمار بالأحجار ونحوها. ونقض الريح أيضا في أحاديث صحيحة وإجماع أيضا، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا وسوسة، بعض الناس يوسوس في الصلاة، يجيه الشيطان يحرك شعره في دبره أو يحرك شيء في ذكره، هم يعتقد أنه إيش حصل منه، هم يقطع الصلاة أو يشغل نفسه يقعد يفكر في الصلاة ويوهمه يعني يضيق صدره ويشغله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا سد الباب الوسوسة التي انفتحت على كثير من الناس. الوسوسة يا إخواني في الطهارة هذه مصيبة، من وقع فيها وقع في أمر شائك، لأن بعضهم الآن يجلس في دورة المياه الساعات ولا بتنظف بزير النجاسة، يخرج قطرة يخرج قطرة ويحصل أشياء عنده، وهذه كلها من الشيطان، أو كل ما توضأ وحس بلل رجع يتوضأ مرة ثانية. لذلك علاج هذه المسألة ألا تلتفت لها أبدا وأن تجعل الأمر عادي، وإذا كثرت عندك تأخذ ماء ترش ماء على مكان إيش مكان القبل، حتى إذا حسيت بشيء تقول هذا من الماء، تتسكر على الشيطان يعني تقطع عليه خط الرجعة ما يشغل في هذا الجانب. لو بدأ معك في الحاجة البسيطة ترى يتطور الأمر، حتى بعضهم يقول أنا ما توضيت أصلا، توضى كم مرة يقول أنا ما توضيت، ويصلي هم يقطع الصلاة أنا ما توضيت، تراك ما توضيت شككت في الصلاة، تراك ما غسلت وجهك، تراك ما تمضمض، فهكذا حتى يجعل العبد في حياته مضطرب. إذن هذه بالنسبة للريح. أما الخارج من البدن اللي خرج منك شيء غير من غير السبيلين، من غير القبل أو الذبر، كالدم مثلا أو القي تطريش أو الرعاف، فهل هذه تنقض أو لا؟ هذه موضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ على قولي، والراجح أنها لا تنقض، لكن لو توضأ أحد خروجا من الخلاف قد يكون هذا أحسن، ليس هناك دليل على أنها تنقض. طيب من النواقض أيها الإخوة، لأن هذا أتكلم من خارج من السبيلين، من النواقض أيضا زوال العقل أو تغطية العقل بجنون ونحوه أو تغطيته بالنوم أو الإغماء، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به إلا إذا كان نومه يوما يسير، الإنسان نام لكنه يحس باللي حوله، يعني ما فقد إيش الوعي، لو حرك شيء أمامه حس به حتى ولو كان نوم بسيط، هذا ما ينقض. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الوضوء. أما النوم المستغرق العميق فهذا ينقض الوضوء، وهذا جمع بين الأدلة. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه ورد في حديث صحيح وصريح، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: وفي حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أكل غير لحم الإبل فهو لا ينقض الوضوء. تفضل يا شيخ. إيش؟ نعم، إذا كان فقد عقله مرة نعم. طيب، وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. طبعا قبل ما أخرج من الإبل، هل الكبدة والكرشة تنقض الوضوء ولا لازم اللحم؟ تنقض الكرش والكبد لأنها من اللحم، كل شيء من الإبل ينقض الوضوء. بعض الناس يقول إذا أكلت كبدة أو شيء ما تنقض، الصحيح أنها تنقض. واضح؟ طيب، وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا تنقض، وهي مس الذكر، إنسان توضأ أو اغتسل ثم مس ذكره، أو مس مرأة زوجته أو غير زوجته بشهوة. طيب، وتغسيل الميت. طيب، والرد على الإسلام. هذه الأمور كلها فيها اختلاف، اللي مس الذكر ومس المرأة بشهوة، تغسير الميت والرد على الإسلام. الرد على الإسلام إنسان كفر بعد ما توضأ أو ترك الصلاة عمد وهو على وضوء، ما نقض الوضوء. من العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن، يعني ليس هناك دليل يجزم أنها تنقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف، لو أحد صلى بدون هذا ما نقول له لازم تعيد الصلاة، لأن فيه خلاف بين العلماء، ولم يكن هناك دليل واضح يجزم بهذه الأشياء، حتى إلا منهم من قال إذا خرج لو مسيت المرأة وخرج منك شيء صح، أما إذا لم يخرج شيء فوضوءك صحيح لو مسيت المرأة حتى لو قبلت المرأة تقبيل ولا يخرج منك شيء هو وضوء صحيح. تفضل. الأفضل أخذ بالدليل. نعم، الأخذ بالدليل، ما دام ما طلع منك شيء ما في، ما لازم توضأ، ما هناك دليل. طيب، مسألة أيضا مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقض الوضوء، ماذا يفعل؟ إنسان متأكد إنه متوضي بعد العصر، ويوم جاء المغرب قال ها والله اني ما ادري، خافني عندي شيء، خافني شاك، يبني على اليقين. طيب، لو انسان متاكد انه احدث لكنه شك في الوضوء ثم قال والله ما ادري هو توضيت ولا ما توضيت، فالاصل انه ناقض، والقاعده الفقهيه اليقين لا يزول بالشك، اذا تيقنت الطهاره وشكيت في الحدث فانت متطهر، واذا تيقنت الحدث وشكيت في الطهاره فانت محدث. طيب، وهذا دليل معروف، حديث أبي هريرة في مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، يعني صوت، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريح، لا تقطع الصلاة ولا تخرج من المسجد، هذه من الشيطان، حتى تأكد أنك على يقين من هذا الكلام. فدل هذا الحديث وما جاء في معناه إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقة مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها. وكذلك العكس، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فيرتفع بالشك. فيجب علينا جميعا المحافظة على الطهارة والصلاة والطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور. كما يجب علينا جميعا أن نحذر من الوسواس وتسلط الشيطان علينا بحيث يخيل إلينا انتقاض طهارتنا ويلبس علينا ذلك، فلابد نستعيذ بالله من شره ولا نلتفت للوسوسة. ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا من أمور الطهارة لنكون على بصيرة من أمرنا ونهتم بهذا الموضوع، كما قال جل وعلا وثيابك فطهر، كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا نهتم بطهارة الملابس من النجاسة، كذلك البقع التي نصلي عليها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. فيه ودي، ودي الودي هذا سلس، هذا مرض، هذا بول، سلس بول ينقض الوضوء. لكن إذا كان الإنسان مستمر عند السلس فإنها العلم يقولون أنك المستحاضة أنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويستثر، يجعل يعني على ذكر شيء حتى ما نجس المسجد يسلم، حتى لو أنه ينزل ويسلم ما دام توضأ يدخل الوقت، لكن يتوضأ ما يقعد على طهور الوقت الثاني، يتوضأ أيضا حتى لو كان بقي على طهارة. الودي يخرج هذا بعد البول أو بعد البول، يعني يخرج شيء سائل، والمذي عند الشهوة، الودي بدون شهوة يخرج وهو نجس. كل شيء يخرج من السبيلين فهو نجس إلا المذي، إلا المني هو طاهر ولكن يوجب الاغتسال. واضح؟